الخير طرو أخيا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجو وتهديف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير طرو فدرب الأخوة خير طرو على الله أرواحنا فرقت تآل فيما بيننا وشفت الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا على الله أرواحنا فرقت تآل فيما بيننا وشفت الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا أخي دربك اليوم درب قوي وداء الباريات داء وبي أخي دربك اليوم درب قوي وداء الباريات داء وبي وصرته معانا قد سهر ولكن كفانا بربي وكي أخي مقيما شمالا ويثني خطاك عدو حكيف والتفريق بين حتوف المنايا ولكن إلى الله جهد المسير يضحكك قيد أسف ويثني خطاك عدو حكيف والتفريق بين حتوف المنايا ولكن إلى الله جهد المسير ثبتا قاسمت وجارا لرب عظيم صفات ثبتا إذا هبت القاسمت وجارا لرب عظيم صفات فجره سعادتي يبحق